الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر وقد أخذا للقرآن، فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي لغسلتك. الحديث. رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله تعالى عنه. رواه الدارقطني. فعن تتقدم الرسول فإذا كفن عنه فليحشي كفن، لكن ليس معناه المغالاه التي لا حاجه اليها، بل كفنت الثياب العاديه التي ليس فيها المغالاه. ولهذا الحاج بعد لا تغالف كفن فانه يسلب سريعا. السنه ان تكون الاكفان من الثياب العاديه البيض ليس فيها تخلف وليس فيها تساهل، بل يفسر الثياب العاديه التي يفسرها الناس من يتكلم. السنه ثلاثه كما تقدم، من كفن بشاك واحد اجزاء او في قميص ونساء ونساء اجزاء كما تقدم. والحديث السنه في بعض الليل لكن معناه صحيح، المغالاه لا حاجه اليها. حديث فاسد من متقم اذا غسلت فيه يدل على انه لا باس أن يغسل عن زوجته، وهكذا ما تغسل زوجها كما تقدم في أسماء بن حميس ليغسلها رضي الله عنه، وهكذا فاطمة صفية يغسلها لي، كل هذا لا حرج فيه، لأنه قد اطلع على عورتها ويعلم منها ما لا يعلمه غيره، قد بقي من تبعات النكاح العدة. وبكل حال فهو وقت ليس محل شهوة، محل عبرة، رحمة وإحسان. فإذا غسلها زوجها وغسلت امرأة زوجها فلا حرج فيها، القصة في أسماء وقصة في فاطمة. ويقول يسرى متقبل إذا غسلت. الحديث جابر يدل على جواز دفن اثنين والثلاثة عند الحاجة في قبر واحد، إذا كفر الموتى هو قتلى فلا بأس. ولهذا لما قال كفروا يوم أحد دفن من الحرق الذي في ثوب واحد ولم يغسل ولم يصلى عليه، فدل ذلك على جواز دفن الشهداء من دون تغسيل، وان هذا هو السنه والافضل. يغسلون لا يغسلون بل يدفنون في ثيابهم التي قتلوا فيها، تنزح منهم الجلود والحديد ويدفنون في ثيابهم التي قتلوا فيها كما فعله من الفصل يوم احد إذا مات المعركة قتل المعركة. أما من قتل ظلما هو شهيد لكن يغسل كما غسل عمر وغسل عثمان وغسل علي، لكن شهداء المعركة خاصة يدفنون في ثيابهم ودمائهم من دون حاجة إلى غسل ولا صلاة من كأس من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أحياء بربهم مرزقون فلهم خصوصية. لكن يقدم الأفضل الأفضل في الأفضل إلى القلة في اللحم، ولهذا كان يقدم أكثرهم قرآنا فدل على أنه يقدم الأفضل، فكان واحد أكثر قرآن قدم لفاحل أكثر من واحد ولا أكثر قرآن قدم الأكثر فاحلة، فإذا شاءوا كل داخل كان قدم هذا وكان يقدم هذا فلا حرج، لا مشاهد. لكن إذا كان أحدهم أفضل يقدم الأفضل في جهة القبلة ولو في ثوب واحد، يعني يسافر لكن جميعا في ثوب واحد يأمر بالوقت وقت شهوة ولا فتنة وشتى عن الإكرام وإكرام لهم أن يصحوا كفاك ما صح الجيش يفهمون يغسلون صلوا عليهم كفنهم شيء أكرم الله به المسلم وجعله يمتاز بذلك عن ما يوقع من الجيح. نعم الله إليك. لكن الرجل مع المرأة في قبر واحد لا حرم، إذا دعت الحاجة لا حرم، إذا دعت الحاجة لا حرم. أحسن الله إليك. إذا جاهد رجل في المعركة وجرح جرحا غليظا ثم مات بعد المعركة بزمن طويل يغسل وصل عليه. لا لا ولا الشهيد لا يغسل وصل عليه، ورجال هذا الشهيد أصح الله نيته. المطلقة في الحالة هل يغسل زوجها؟ نعم المطلقة بنت العدة كان رجعية إن شاء الله لا بأس، كان رجعية لا بأس، فقط واحدة وتقاتل. من؟ إذا وضع أفضل كما فعل الصحابة حل العقد أفضل. أحسن الله إليك. وضع العلامة على القبر لا حرج، فلو كانت علامة حجر وعظم ولا حديدة كان علم النبي صلى الله عليه وسلم. هل يقدم الأعلم بالسنة في الإمامة أم الأعلم بالقرآن؟ هو القرآن ثم السنة. الإمام الراشد في مسجد الإمام. قول بعض الفقهاء أنهم قطعت العلاقة بين الزوج والزوج بحد التفصيل علاقة النساء. لا لا، رأي عرض السنة ما يسمح إليه، أو هذا رأي عرض السنة ما يسمح إليه. بقيت علاقة العدة. نعم جاء الحديث وجاء في السنة أمر بأن تنزع من مجلود الحديث ويسألوا بشيء عنه صلى الله عليه وسلم. حسنة الدرس الثاني وما لا بأس به ويشهد له قصة الشفاء تغسل أسماء الصدر رضي الله عنه. المظلوم يغسل نعم الأفضل مظلوم وأفضل مظلوم أولا كلاهما مظلوم وغسل. نعم حديث علي رضي الله عنه يسأل عمرو بن هاشم الجنبي قال له هاشم بن علي لكن مع نفسه لم يجد الحديث وعلى ذلك لا حادث إليه يسأل في ملاك العادي ثياب العادي من دون مغالاة. في قبل أن يوجه وجهه إلى القبلة ينظر على جنبه الأيمن ويثني عن وجهه إلى القبلة على جنبه الأيمن وجهه إلى القبلة هذا الأفضل. الميت إذا بلي بقبله هل يجب أن يطبخ على حاله؟ إذا دعا في حاله إلا يبقى قبر على حاله، لكن إذا دعا في حاله لا بأس. بعضهم استدل بتقديم الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله عنه على تقديم الأعلم بالسنة مع وجود أبي بن كعب وغيره وهو أقرأ في القرآن. في الأسباب كثيرة، تقديم الصديق لها أسباب كثيرة، هو تقديم الصديق العلم والفضل تقدمه في الإسلام قوة كمال إيمانه له مناقب كثيرة مقدمة على أبي في أشياء كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. بشكل كتاب الله لو ما كان يعرفه بالعلم او طالب علم وليس حافظا كتاب الله. يقول اليوم القوم اقرأوا كتاب الله، والقراء لكن الوقت هم العلماء، والقراء هم العلماء، اقرأ الناس في كتاب الله هم العلماء، يقرأون ويعلمون ويتعلمون ويتفقهون في الدين. ثم قال ما يعلم نعم تقدم عليه الان ولو هذا جوز القران. المقصود يقرأهم كتاب الله علما بكتاب الله تجويدا له وعلما به، القراء هم العلماء. أحسن عليك يا شيخ، بالنسبة لتوجيه الميت القبلة هل هي من السنة ولا من الأمور المستحبة؟ من السنة، الحديث عن الكعبة قبلتكم أحلى أنهم ماجد. لا في الحادث يعني مثل نسيوا إسحاق ونسيوا عسلة ونسيوا شيء مهم يمشوا لا بأس. الله لك إذا حصل الميت، هل تصرف الميت على قلبه؟ نعم. شهر تقريبا، أكثر مرات لا ليس شهر، هذا أكثر مرات. ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الشهداء في حاله الفقير بعد اخر حياته يقول انه دعا لهم يعني صلى عليهم دعا لهم لموسى في صلاه الجنائز. نعم شوي جنبه هذا وراء هذا وراء هذا لكن هذا لقصد ضبط الشفل لا ينفجر تضبط الشفل بعلاه وأشفل وشطه وأشفل حتى لا ينفل إذا وضع في الضبط ما في خطر له في حلة. صلى عليك يوجد في بعض البلدان قضوع في المساجد هل يصلي فيها أو يصلي مسجد آخر؟ المساجد فيها قبور لا صلى بها الرسول لا أعلم له من قال اتخذوا قبور أنبياء في المساجد ملعون إن شاء الله حتى لو كان هو المسجد الوحيد لا يصلي في المسجد صلي في بيت ولا في مسجد آخر يصلي ولا يبنوا مسجد آخر ولا يمشون القبر ويخلون إنسان جديد القبر إنسان مسجد مبني عليه القبر في الأول يهدى المسجد يهدى مسجد آخر أما كان قبر جديد يدخل المسجد يقوم بشر يبعد إلى ما قال إذا صلى يعيد نعم صلاة باطلة نعيد نعم إذا صلى عند قبور صلاة باطلة نعم إذا أخذ من المسجد أو إذا أخذ من المسجد وخرج من المسجد لا هذا خارج المسجد خرجوه من المسجد نعم داخل بضاعة داخل بضاعة المسجد سواء يمين ولا شمال ولا خلف ولا هذا مثل المسجد يصلى فيه هو أخرج من المسجد ولا شيء من المسجد الحاصل أنه مو من المسجد أخرج من المسجد ولا شيء من المسجد خارج المسجد مثل ما عجبت أن بعض القبور هو المساجد يعني يمين أو شمال أو قدام أو خلف ما يضره لكن لا يكون في وسطها يكون في داخل جدران المسجد يكون في داخل المسجد سواء من يمين أو شمال أو خلف أو قدام. ما نفهم من بعض القصص أن فلان جاء به يقبر فإذا بتربان في القبر ثم آخر قبر آخر فإذا بتربان تسمع بهذا القبر. من جواب ذكر أشياء من أهوال القبور في كتاب الله سماه أهوال القبور مراجع ذكر أشياء عجيبة فيه أهوال القبور رجل رحمه الله. لكن من يذكر أنه رآها بعض الذين يتكلمون بهذا يذكر رأيته بنفسه. الله أعلم. يعني ممكن وقوع الأمر هذا الله ما بعرف ممكن الله تشهد يعني إذا ألقى موعظة كذا يصح يستشهد ويقول لا ترك هذا أولا المهم حث الناس على طاعة الله ورسوله والاستعداد للآخرة والحذر من المعاصي هذا المفروض كما فعل النبي والصحابة يحذر من المعاصي يوم بطاعة الله ورسوله أما أشياء قد تفوت قبل لا تفوت قد يكون فيها مبالغات تفوت يشكو إن كان مسك الرسول على الصحابة يقول نمشي القبر في المسجد الذي في المسجد إذا كان فيه فتنة تؤدي إلى فتنة كبيرة بين الناس فهل ينبش أم يطرق؟ ينبش الله ولا في الأمور لا يسأل أن يطرق ولا في الأمور محكمة بالنار فلا يكون فتنة بعض البلدان يكون فيها بعض الناس عنده قوة ومنع يستطيع أن يمشي مخصوص يوم بها ولاة الأمور ثم بها ولاة الأمور ثلاثة في دول مع ولاة الأمور لن يمشوا فيها في دول صحة ولا يصلي معه يعني لا مشوش لا يصلي مثل الله واسعة لحفظ معكرا لمن جنوبي هل سيدون هذا عفو عنك يا مين نبشوا بعض القبور هدوا بعض القدس لما العيد من أحد يتعدى إلا من طريق ولاة الأمور يعني يبقى فتنة أصلا فوضى فوضى يبقى فتنة يبقى فتنة لكن لا يصلي المسجد في القبر لا يصلي يصلي ولا في البيت ما حصل شيء الحمد لله. فهذا كان قبر مصلي يعني في غرفه. لكن خارج المسجد خارج المسجد. لا يصلي. فرق الجنازة لوحدها في غرفة حطوا صندوق؟ حطوا صندوق؟ لا الانتظار الصلاة قبل صلاة الفجر. ما حد ما في حرق. يروون حديث الشياطين في العبد. لا لا لا هذا خرافة. الله يجزيكم في إجازة الصلاة اللي في الصبوب قياسنا على المسجد النبوي يعني فيه مجهد النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نرجع على هذا يوم القيامة؟ نعم هذا مفلس النبي بيته لكن الآن هو في بيته بلا وانه الآن دخل البيت هو في بيته المسجد محيط بالقبر هو في بيته ما هو في نفسه السلام عليكم هذا في بيته واللي يخطى لي هوا اللي يخطى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن بريدة في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بردها بالزنا قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل فبل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه في قصه المراه التي كانت تقم المسجد فسال عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت فقال فلا كنتم اذنتموني فكانهم صغروا امرها فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. أما بعد هذه الحديث الثلاثة في صلاة على الجنازة وعلى من أقيم عليه الحد أو القصاص وقتل نفسه دلت الاحاديث على من جماعة الحديث صلى عليه قد صلى على ماعز قد تاب توبه قد امراه ثابت قد ثابت توبه قد نزعت وقسم بين سنه اوسعته خالديه وصلى على ماعز بعدما تاب واعترف هذا يدل على من قيم عليه الحد بالرجل وصلى عليه رجلا كان امراه لأنه مع توبة شيخ من عدد أرس الحد يحصل خير عظيم لأن الحد كفارة الحدود كفارة لأن الله كان لك قصاص فإذا صلي عليه فهو خير من الأخير. وهكذا الجنائز المستضعفة يصرع الصلاة عليها ولا تحقر صلي أهل الكبار والرؤساء والأعيان فلهذا صلى على انك كانت تقوم المسجد فالجنون على قبلها صلى عليها دل على تواضع صلى الله عليه وسلم وانه صلى الله عليه وسلم كان يرحم المساكين ويحبهم ويقف عليهم كان يراكم يؤتي السوداء كانت تقوم المسجد كانت وفاته ليلا فكره ان يقول الاشياء عليه الصلاه والسلام وان يكرمكم فلما سالهم عنها قالوا انها ماتت ليلا كرهنا عنها قال دلني على قبلها فدل على قبلها فصلى عليها عليه الصلاه والسلام. هذا يدل على التواضع وشرعيه الصلاه على المساكين والضعفاء والصلاه على القبر ان من لم يصلي على الميت صلى على قبله لا باس. وفي شرعيه امر المسجد تنظيف المسجد وانه الى قال به احد فقد عمل عملا طيبا الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم قال يجوز الامه حتى قال في جهر المسجد حديث اخر ان امر صلى الله عليه وسلم تنظف المساجد وان يطهر وتطيب السنه تطيبها فإذا قام بذلك الرجل أو المرأة فقد أتى خيرا عظيما. في هذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن أهل القلوب وإن الله لم ينظر هذا بالصلاة عليهم، هذا يدل على الصلاة عليهم وأنها تنفعهم، الصلاة على المسلم تنفعهم من أسباب النور لهم في قبره. هل يصبر على الجدل على أن القاتل نفسه يستحق أن يترك الصلاة عليهم ولي الأمر؟ ولهذا لم يصلي عليه الصلاة والسلام لما قتل نفسه المشاقص لعظم الجريمة. وهذا الترك من باب التعزيه والتمكين له والتحريم من عمله السيء. في روايه قال: اما انا فلا اصلي عليه. صلي عليه بعض الناس، صلي عليه بعض الجماعه، اما في القاضي والسلطان وفي العيال يصلى عليه تعزيه عنه وتحريم من عمله السيء، لكن لا يفرط صلي عليه لان قتل نفسه معصيه لا تخرجه عن ذلك الاسلام، هو مسلم معصيه ويصلى عليه مع التحريم عمله وبيان عمله منكر كبيره. الله يقول: لا تقتلوا انفسكم. والنبي عليه الصلاه قال: من قتل نفسه بشيء قتل به يوم القيامه، نسال الله العافيه. فالواجب الحذر من قتل النفس، ولو مر عليه شده، ولو اصابه مرض شديد، ولو اوفي لا يقتل نفسه، لا يجب ان يقتل نفسه، نسال الله العافيه. نعم. من قتل نفسه هل يكون الصلاة واجبة على المسلمين؟ اللي صلى على بعض المسلمين، نعم، كفاية المسلمين، كفاية الأنصار. لا، ما يصلى على وقت الليل إلا إذا كان وقت طويل، يعني العصر في العصر وقت طويل من نواة الأسباب. إذا كان صلاة العصر وبعد صلاة الفجر الوقت الطويل إن شاء الله لا بأس، من دواة الأسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث ساعات والعقبة ثلاث ساعات، أنا أظنها أنها نصلى فيهن وأنا أقرأ في موقعنا حين تطلع الشمس حتى تغرب، حين يقوم قائم الظهر حتى تغرب، وحين تغيب الشمس الغروب، في الأوقات الضيقة. الصلاة على أهل البدع، إذا ترك أهل العلم من باب التنفير عمل طيب مثل ما ترك من الصلاه على قاتل المسلم، لكن يصلي عليه بعض الناس اذا كان في ذلك نفس كفره، اذا كان محكوم باسلامه. ما يكون قدوه لغيرهم في تركهم الصلاه عليه ويبقى لا احد يصلي عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعل، رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. صلى الله وسلم على آله وصحبه. هذه الأحاديث الثلاثة، الأول والثاني فيما يتعلق بالنعي، والثالث فيما يتعلق بكثرة المصلين على الجنازة، حديث ليلة يدل على النهي عن النعي أنه لا يجوز، لأن في أمر الجاهلية. وهكذا روى الترمذي وجماعة عن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والنعي فإنه من أمر الجاهلية. والحديث بهذا جيد اسناده الحسن كما قال الترمذي حديث مسعود يؤيده والنهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يفعله الجاهليه ويبعث من ينادي من جامع الناس في القبائل مات فلان مات فلان لاشهار عظمته واشهار منزلته اما كون يقول الجماعه صلوا على فلان مات ويعلم اقاربه او جيرانه حتى يحضروا لا ليس بهذا ليس بفاس بدليل الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي يعني اخبر الموت لما توفي جاءه الوحي بوفاته فاقوى الصحابه من النجاشي قد مات ودعا الى الصلاه عليه صلى عليه في المصلى اخبار الناس يعني اخبار جيرانه او اقاربه انه مات فلان حتى يحضروا لا باس ليس من النائب النائب الذي كان دفع الجاهليه اعلان في الكاب من يطوف على الناس في القبائل محلاتهم وغيرهم ان فلان قد مات اعراض اللسان عند الجاهليه كن يكون رئيس قومه او ما اشبه الله اما اعلان عن الجرائد فهو محل نظر لكن التكلف فقد يباح اذا كان به التكلف وقد يمنع الجماعه التكلف من الاموال الطائله ثم محل نظر وليس من عين الجاهليه لكن في نظام جهه من بلغنا ان التكلف نقود كبيره فتركه اولى واحوط اذا اراد عزيهم يكتب لهم عزيهم بكتاب ذهني يعزيهم طريق الهاتف يزورهم عزيهم اكثر واكثر الحديث الثالث حديث من عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم رجل مسلم من الرجل مسلم يقوم على عبادته من الرجل يصلي عليه الاربعون رجلا لا يشركون بالله من شيئا الا شفعهم الله من خرج مسلم هذا الفضل كثره الجمع على الميت والمسحب في المسجد الذي جمعه كبيره رجاء ان يشفعوا فيه فيشفعوا ويصلي المسلم على ان عائشة وأنس رضي الله عنهما النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم رجل مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله منه كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا فيه عن ابن عباس رضي الله جل وعلا تفضل بأقل من ذلك 40 ثم كان عدد أكثر صار أقرب إلى الخير وأكثر للدعاء وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه فسنه كان يفسر قول صلى الله عليه وسلم ما من يقوم على جنازه فلا يحسه إلا أوجب إني وجدته الجنة قال وكان الله عز وجل مهجوره يستقل لهم جزاءهم سلامة قال أبي هذا الحديث لكن هذا الحديث سنة ضعف لأنه من رواية ابن إسحاق وقد عنا مدلس وروايته اذا عنعن طيب حتى يصلي هذه السماعه فالعمد على احد من عباس وانس وعائشه في كثره الجمع وان يصفوا كما يصف الناس في الصلاه الاول فالاول حديث جابر الصحيحين رسول النبي على النجاشي فصف الصف الثاني او الثالث يصف الصفوف كما يصلون صلاه الجماعه وروى في أهل السنن أن النسائي عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة في الجنازة كما في حديث الشرف الآتي أن صلى على المرأة فقام وسطها السنة الوقوع عند رأس الرجل وعند وسط المرأة الإمام وإذا كان الجماعة يقدم الرجل ثم الطفل الذكر ثم الانثى ثم الطفل الانثى صل عليه الجميع لان ذلك اسرع والمقصود اسرع الجنازه والمقصود اسرع بالجنازه اذا صلي عليه الجميع ان كان اسرع في نقلهم الى قبورهم واسرع اسرع الناس ايضا فاذا اجتمعوا ولو كثيرين يقدم الافضل صلاه الجميع يقدم الرجل ثم الطفل الذكر ثم الانثى الموقف له فقه النزول الموقف مشروع عند رأس الرجل وعند رأس الطفل يكون شطها عند رأس الرجل فرأس الطفل عند رأس الرجل وشطه الطفل عند المصدر حملا من السنة كما يأتي شيخ وفق الله العالمين. صلى الله إليك شيخ. إذا مات زميل أو قريب لنا في العمل ويوزعون الغاب يذكرون المكان الذي سيصلي عليه فيه أو مكان عزاء هل في ذلك شيء جزاكم الله خير؟ يعني إذا مات مثل بعض الأعضاء مع النجاش أخبر في المنار إن صلى عليه في الجامع صلى عليه في كذا ما شاء الله عنك صلاة الغائب عفوا عنك المشهور أنها خاصة بالنجاش أجل بعضها لأنه إذا كان إنسان له شأن في الإسلام أمير له شأن في الإسلام أو عالم له شأن في الإسلام الغائب صلى عليه ولكن ما بلغنا أن صلى على غير النجاش ما جاء من أي طريق صحيح أن صلى على أحد أمات الصحابة الكثير من مكة إلى مكة ولم يبلغنا أنه صلى على أحد غير النجاش بعضهم قال لعله صلى عليه لأنه لم يصلى عليه أو صلى عليه تقدير لجهوده العظيمة في لواء المهاجرين والإحسان إليهم فالحاصل أن قول من قال التخصيص له قوة ولكن إذا فإن من له شأن في الإسلام اسمه من جاش من العلماء الذين لهم شأن في الإسلام أو الأمراء الذين شأن في الإسلام نرجو أن لا حرج إن شاء الله. والله إليك في الجرائد. من الصحابة أو من كبار التابعين. نجاش. ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. رأى الصحابة. من كبار التابعين. في الجرائد يكتب. صلى عليه بمكان فإننا نصلى عليه الصلاة الغائب. هذا بعيد عن يحاط بهذا الشيء. هذا نتج عن قول من قال ان النجاح صلى عليه النبي ما صلى عليه هذا بعيد. ملك ملك ما يسمى احد من جماعته هو ملك وهو مسلم مستحيل. سوف يسمى عن جماعة كثير من الغالب وهم زوجته ومن حشمه يتأشم. يقول ان خان قول قوي لكن اذا خذ يعلم ان له شان في الاسلام لا باس ان شاء الله يشبه النجاشي. ثم اليك الاعلان في الجرائد يكتبوا في بدايه الاعلان يا ايتها النفس المطلوب. هذا لا كتب الاعلان هذا ما ينبغي. هذا فيديو. يكتبون الاعلان. يكتب الى مثواه الاخيره صلى الله عليه وسلم. له الاخير جنه في الدنيا ولكن مو في الاخير الاخير الجنه ولا النار هذا الاخير. من الجنه ومن النار. نعم. قال شفعه الله فيه الله فيه فهل يعد المرء على لأسباب الأخرى حتى ولو كنت الشفاعة لولا أربعون؟ الله شفاعه الله فيه لا شفعه فيه إنه يشفع الله قبل شفاعته وأهل الناس من العافية كله حتى لو كان مقيم على بعض المعافية صلى الله عليه قال الله عن السبب إذا الله قبل شفاعته فإن الشفاء أن الله يحرمه من جهة من النار وهذا هذا مقصود إذا عكم عن شيء يشبع البحث عن كثرة المساجد في على كل عكم مكان السائل أكثر ما في شيء أنفع من لأن الله يستجيبهم وعلم الشيخ بالنسبة لإشباب كثيرة الصلاة على الميت وإن كانوا قليلين بمعنى لم يكن القصد الأول هذا هو الأصل يصفون هذا هو الأصل ثم على المالك بن هبيرة في سند ضعف من عمله بلسانه لكنه راي من ضمير الاشعار فان صح فلا باس عمل الصحابي يتعشى هذا هو الاصل المبالغه في النهي الذي يكون في الجرائد تكبير الصف هل يكون محرم في النهي على في صف هؤلاء صف هؤلاء أيها المصدر بلغ أنه يسكله من غراء النقود كثيرة بلا فائدة يعني تكلف ما لهم فلا فائدة قول يا شيخ رجل والمرأة تدخل تفهم تدخل تدخل المصلى المصلى المصلى المصلى المصلى المصلى لا تقول النبي صلى الله عليه وسلم عندكم كان يقول لا شيء الا الله. حتى في حديث ابن عباس قول لا يشركون بالله شيئا. يعني موحدون. يشبه الاكبر والاصغر. لا المقصود الله أعلم المسلمين مثل ما قال في الأخ الآخر أمة من المسلمين. الله فيها رسال الميت التي فيها رسال الميت لا ما تجزيء مالك بن فهيرة لهم كيف يكون؟ تجزيء مالك بن فهيرة لهم فيما روي عنه كانوا 6 حطمنا في صف 2 إذا كانت ساعة كذلك في صف 3 مثلا هذا التجزيء لكن في السنة صعب إلا أن يوجد طريقا آخر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسقها متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني نيضة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال كان زيد بن ارقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا 4 وانه كبر على جنازه 5 فسالته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه مسلم والاربعة. وعن علي رضي الله تعالى عنه انه كبر على سهل بن حنيف 6 وقال انه بدري رواه سعيد بن منصور واسمه في البخاري. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا 4 ويقرا بفاتحه الكتاب في التكبيره الاولى رواه الشافعي باسناد ضعيف. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال ليعلموا أنها سنة رواه البخاري. أما بعد فهذه الأحاديث لا تألق عن الصلاة على الجنازة قدم بعض الأحاديث ذلك حديث شبرة بن جدة يدل على أن السنة إذا صار على المرأة فيقوم وسطها في صار العزيزة وسطها أو الرجل على رأسه كما تقدم من حديث أنس وغالب تلتقطوا النساء وتلتقى الجندب والجندب لغتان في جندب وحاجة أكثر يدل على أنه لا بأس في الصلاة على ميت المسجد لأنه صلى على بيت المسجد فلا حرج ان يصلي في المسجد صلى على من صلى في المسجد وعلى الصديق وعلى عمر لا حرج وان صلى في المصلى فلا باس النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه في المصلى او في المسجد فالامر واسع اذا صلى عليه المصلى المعد لهم فلا باس وان صلى عليه المساجد فلا باس فالامر بحمد الله واسع. كذلك حديث عطاء بن عبد الرحمن عن زيد بن ارقم يكبر عليهم 5 ومثلا يكبرها هذا ثبت عن صلى الله عليه وسلم انه ربما زاد ولكن استقر فعله صلى الله عليه وسلم 4 يكبر على النجاشي 4 عليه الصلاه والسلام كان يكبر على قلب الجنائز 4 السنه اقصار 4 هو الافضل عليه درجه اهل العلم لانه هو الامر الاخير من النبي عليه الصلاه والسلام وهكذا ما قاله علي بشان الحديث مثلا مره 6 يبقى جواز زيادة على الأربع ولكن أفضل هو الإقصار الأربع لأنها في الغالب فعله عليه الصلاة والسلام ولد عليه العمل الآن السنة لأئمة المساجد ألا يختلفوا أن يصلوا ويكبروا 4 كما استقر عليه رواه صلى الله عليه وسلم في صلاة على الجنائز. هذه الزيادة يبدو أنه يكبر في يقرأ في التكبيرات الأولى بفاتحة وهذا ثابت في حديث ابن عباس كما حج الله بن عبد الله بن عوف بن عباس فيقرا الاولى فاتحه الكتاب واذا جهر بعض الاحيان بعض الآيات حتى يعلم الناس أنه يقرأ فلا بأس، وإذا قرأ معها سورة كذلك سورة قصيرة فلا بأس، لأنه ثبت عليه أنه قرأ كما قال ابن عباس، فإذا قرأ مع الفاتحة بعض الشيء فلا بأس، فالأفضل أن يقرأ سورة خفيفة خارج قراءة الفاتحة كفى ذلك، لأن الصلاة مبنية على التخفيف والإسراع، وإن دخل بها كما كان ابن عباس لبيان لبيان صنعه وأنه يقرأ في كثرة أولى الفاتحة حتى لا يجهلها الناس، واتقى الله من ذلك. أما تكون زيادة ست تكبيرات من خصائص الجبريين؟ لا لا ذلك اجتهاد من عند الله. والله يكبر ربع أنه كبر سبعين على العمي عباس كبر سبعين كبيرة، لا والله لكن هذا صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي على أسلع فسلعهم بثيابه ولم يصلي عليهم الحمد لله، هذه وأن صلى سبعين صلى عليه مع كل كان من أجل الطعيم. نعم يعني كيف سورة التكبير لما فيها شيء متابعة متابعة مع الرابعة متابعة واجبة نعم ظنك ما رأيته يصلي اللهم صل على نعم ما هو شيء يكبر ثم يصلي يكفي ثم يصلي بعد الرابعة هذا الشافعي المغرب ثم لا في قلوب أنا بعد أثنين شهر يقع يرى عن الشديق رضي الله عنه في الثالث المعرض كما هي نسبحة حديث جابر أو عن شافعي يقع الثالث يقول عن حديث العباس يقول عن حديث العباس نعم إذا كان الميت ذا فضل هل يزاد التكبير؟ السنة الصلاة على أربعة كما فعل كما عليه العمل الآن وهو معروف من علم النفاذ وعلم الجنائز والنجاس مع كل اعتنابه عليه الصلاة والسلام ونبه الناس على الصلاة عليه وأخرجهم له جزية كبيرة المكبر عليه إلا أربعة أفضل أفضل رواه ابن عباس نعم الغالب في الحال نعم معروف أن كلمة العلم الوجوب معروف ينبغي أن لا يدعي ينبغي الا يدعها نعم وهو الذي يعمل كان مثلا سلف عن الصحابه والسلف ما اخذ ما عرفت سلف يعني مرفوعه النقل وقياس على الصلاه لان الصلاه كثيره لان فيها قراءه وفيها صلاه قال النبي عليه الصلاه والسلام فقيست عليها على ابن بيضاء ولا بيضاء ابن البيضاء ابن البيضاء وعمه هل يقضي مع التكبيرة مع سلم يقضيها مع غراءه وتقضي فقط سلم العبقة الأولى يقرأ الفاتحة والعبقة الثانية مع الإمام يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقرأ بعد الرابعة دعاء اللهم اغفر له ثم يكبر ويكبر ويسلم أفضل لا تبس لا تقف خالياً ثم يكلم بعض العوام يعني يصلون السنة رفع اليدين مع كثرة الأربع كلها لأن ثبت أن عمر بن عبد